يقول هل يباح رفع السبابة عند قول لا إله وحده لا شريك له؟ نعم يباح هذا، أن الإنسان إذا ذكر الله رفع السبابة، هذا من المباح الجائز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.